استهلالك جميل يا سيدي. الله يزيدك من عينك. ومنعنا وياك وسمعنا منهم يا شيخ. الله الله الله الله. افتح جميل يا ابو عمر ان شاء الله. فنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون؟ بسم الله فلياتوا بشركائهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم وإياك بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كتاب شفاء للمتقين صدق الله.